إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة الإسلام، فما أعظم قيمة المسلم وما أرفع مكانته، دمه حرام وعرضه حرام وماله حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويحق لنا في مثل هذا المقام أن نروي مقولة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المشهورة، لما أقبل على البيت المعظم الكعبة المشرفة وقال: ما أعظم حرمتك، ولكن قيمة المسلم أو دم المسلم أعظم منك حرمة. لذا كانت أيها المسلمون مناصرة المسلمين متحتمة واجبة، فالدفاع عن قضاياهم ونصرة أحوالهم من أعظم ما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي حثت المسلمين على الاهتمام بأمور بعضهم البعض، بل إن نصرة أهل الإسلام من الواجبات الشرعية، فكيف إذا كانوا مظلومين أو مستضعفين في بلادهم؟ يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وقد صح في الخبر عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. متفق عليه. فالأمة أيها الكرام كالجسد الواحد، يتألم الواحد لألم الآخر، ويتوجع لوجعه، ويفرح لفرحه. هكذا دعا الإسلام أهله، ومن صميم هذه العلاقة الإيمانية نصرتهم والوقوف إلى جانبهم في مواجهة العدوان، لقول ربنا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أيها المسلمون، لقد حملت كتب المغازي عبرا للمسلمين اليوم، عبرا في العزة بدين الله جل وعلا والتمسك بشريعة الله، وتأصلا أو تأصيلا عمليا لواجب الدفاع عن المسلمين ونصرتهم ودفع العدوان عنهم. لقد حفظ لنا التاريخ مواقف وضاءة لأسلافنا، حركتهم صيحات المستغيثين وألهبتهم آهات المكلومين، فيوم أن كنا خير أمة كانت تتكافأ دماؤنا ويسعى لذمتنا أدنانا ونحن يد على من سوانا، يوم أن كنا خير أمة فككنا العاني وأجبنا الداعي وأغثنا الملهوف ونصرنا المظلوم، يوم أن كنا مستجيبين لأوامر الله والرسول صدقا تمثلنا قول ربنا جل وعلا حقا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. من هذه المواقف أيها الكرام التي سطرها لنا السلف الصالح في أسطر من نور في صحائف لا تزال تحمل لنا إلى يوم القيامة هذه المعاني العظيمة من العزة، خبر تلك المرأة الأنصارية المسلمة في سوق بني قينقاع. فقد دخلت تلك المرأة السوق وهي في كامل حشمتها وسترها وحيائها وعفافها، وكان سماسرة هذا السوق وأهله هم من يهود بني قينقاع، كانوا يعملون في صياغة الحلي والمجوهرات. وقفت تلك المرأة الشريفة عند صائغ يهودي تساومه على بضاعة أرادتها فالتف حولها، فما كان فالتف حولها مجموعة من اليهود جعلوا يراودونها على كشف وجهها، والمرأة تأبى وتتمنع، فما كان من أحدهم إلا أن عمد إلى ثوبها وهي قاعدة غافلة فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فتضاحك اليهود وتمايلوا، فصاحت المرأة المقهورة: يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام! فقام رجل من المسلمين قد أحرقت الغيرة صدره فقتل اليهودي، فتنادى اليهود وتمايلوا حتى قتلوا ذلكم الرجل المسلم. تطير الأخبار وتبلغ نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام الذين ساقوا له هذا الخبر، ويقع هذا الحدث في قلوبهم موقعا عظيما، فاتفقت كلمتهم على نصرة الدم المسلم وكرامة العرض المسلم، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم لواءه وأعطاه لعمه حمزة بن عبد المطلب. مضى اللواء الإسلامي وهو مصمم على تأبيب هذه السلالة المرذولة الخائنة، وما أن تسامع اليهود بمقدم لواء حمزة بن عبد المطلب حتى تطايروا خلف أسوارهم واختبأوا في حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة، وقذف الله في قلوبهم الرعب فأيقنوا بالهلاك، أعلنوا بعد ذلك الاستسلام والنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الظروف الأمنية اليوم التي يعصف لهيبها بالمنطقة لا تكاد تخفى على أحد، حتى غدت أحداثها مائدة تلوكها الألسنة يوميا، وكما أن ربنا يصطفي من عباده من يشاء فله الحكمة البالغة في اصطفاء الأمكنة والبقع كمكة والمدينة وأرض الشام ونحوها. ولقد وفق الله عز وجل قادة بلاد الحرمين الشريفين للقيام بدورهم وتبوئ مكانتهم التي وهبهم الله إياها، فسعوا لخدمة الحرمين الشريفين وطباعة المصحف الشريف والسعي لراحة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الأنام صلى الله عليه وسلم، وطباعة بل والوقوف صفا واحدا في نصرة قضايا المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيد صفهم ودعم اقتصادهم والمساهمة في سد حاجتهم. ومن ذلك أخيرا ما وفقهم الله من إنشاء التحالف الإسلامي العسكري الذي يهدف إلى نصرة المسلمين والمستضعفين والدفاع عنهم. إنها أيها الكرام خطوة على طريق الحق، وأولى خطوات التمكين لهذه الأمة التي ذاقت من أيدي عدوها الأسى لسنوات عدة. إن منطلق هذا التحالف العسكري منطلق إسلامي رشيد أراد الله جل وعلا أن يعيد به كرامة الأمة وعزها وشرفها، وكان هذا التحالف الذي كان بمبادرة بلاد الحرمين وشاركت فيه أكثر من 34 دولة، إن مثل هذه المبادرة التاريخية أيها الكرام ستعيد بحول الله إحياء روح المودة والأواصر والتعاون والنصرة بيننا جميعا، فالمسلمون كالجسد الواحد يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وبهذا التآلف والتلاحم يتمكن أبناء الأمة من البناء والتنمية وإعمار الأوطان وتشييد العمران. أيها الكرام، إن مفاتيح النصر على الأعداء تكمن في معرفة سر القوة ومكمن القدرة، فالنصر مع الصبر والتقوى والصبر تتحقق العزة والغلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه وعلى ملائكته والتابعون بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرام، في حال الشدائد تقل عند كثير من الناس نسبة الوعي بكيفية إدارة الأزمة والتكيف مع ضغوط المرحلة، حيث يفقد كثيرون توازنهم في التعاطي مع ظروفها. إن الشدائد والأزمات تتطلب جهدا مضاعفا من العلماء والمفكرين والمثقفين في توعية الناس بآلية إدارة المرحلة وبث روح الفأل والتثبت عند نقل الأخبار وعزوها إلى مصادرها، وعدم افتعال الحروب الفكرية أو الكلامية، وإشعال لهيب الشعارات القبلية أو الطائفية، أو إيقاد حمى التصنيفات المنهجية، إذ الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى اصطفاف الصفوف وترسيخ المبادئ وتعزيز الانتماء وتآلف القلوب. نعم، قد نختلف فكرا لكن نتفق روحا، ومهما بلغ سيل الاختلافات والتوجهات الفكرية فإن ذلك والله ليس مسوغا لطغيانها على المصالح الكبرى وإشعال فتيل التناحر الداخلي والانشغال به عن صد عدوان العدو الخارجي. فيا رواد شبكات التواصل الاجتماعي، يا كتاب الأقلام، كفانا مهاترة كلامية، كفانا سجالات فكرية، كفانا اصطفافات منهجية. كلنا مسلمون، شعارنا الرباني هو سماكم المسلمين. أشيعوا روح التسامح والعدل، أيقظوا في النفوس عزتها وكرامتها، كونوا صفا واحدا مع دولتكم وعلمائكم وقيادتكم في مشروعها التاريخي العظيم في إعادة رسم خريطة جزيرة العرب كما كانت خالية من عبث الفرس وأذنابهم من العرب. إن التاريخ اليوم يكتب تفاصيل حروفه بيد الشرفاء ليسطرها بمداد من نور عبر صفحات الزمن بتضحيات قل نظيرها وعز مثيلها لرجال أوفياء وجنود عظماء، والبعض وللأسف لا يزال منشغلا بمسائل فرعية وخلافات جزئية. والعاقل خصيم نفسه، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ادحر الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة بأمنها شامخة بإيمانها، اللهم من أراد أمننا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلماءنا واستقرارنا والمسلمين أجمعين بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق رجال أمننا الذين يحرسون ثغورنا ويدافعون عن أعراضنا، اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام، واحرسهم بكنفك الذي لا يضام. اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأهلهم بخير. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا رب العالمين، وأعدهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عجل بنصر المسلمين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة، اللهم ولي على المسلمين خيارهم وفيهم شرارهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وأيده بنصرك وتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.